دي عاوز بس بيت البيت تهبول وده مين اولاد الكبسول بتاع الزهر بتاعنا تاكل سباينر تاكل اولاد تيوب قال بتوعي لا دي عاوز اسمع باين فورم زي انت تطلع من الزيت تبتاد الفرص ده لازمك كمزاج قال اولاد العاوز الفرع دي كنت تسموها باين فورم أبدلت الإنترنت وسماعة 2G من لايف بعض المربعة نتا متاك وديت التمر انتيرو انتيرو يقولوا زي اللايف بالتيرو هنا في عضلة اسمها كونتيس ميت مينما وعضلة سوبرفيشة لكن اسمها كونتيس ميت الاسكال تبروس ده كان بتطلع منه اللي عامل سرنج مصر لونج هيد وسيمي تندنوز وسيمي ممبرنوز وكان في جزء كمان اسمه اسكال بارت بتاع غداش كمبالو اللي بيبقى مال بيه كبار اسكي البارت بتاع مين؟ اتاك تمانج كان عندنا ارت اسمه سوبيو جلوتير ارت وانتيرو جلوتير ارت وانترنال بيدندر ارت وعندنا سوبيو جلوتير نير وانتيرو جلوتير نير ونبيدندر نير ونبيدو كتيرتو استن وكان عندنا سياتك نير وكان السياتك بيبقى ماشي معانا نيرفين واحد سوبرفيشال واحد ديب سوبرفيشال وديب انت بتصوري دي بتصوري دي بتصوري ايه ولا ايه بتسجل الحصه ممنوع يلا ليه بتسجل الحصه ليه انا بليد الساتيك نيرف والسبب من ده عنده الساتيك نيرف مع النيرفين اللي هو كان بيبقى ماشي بليد سوبرفيشال اللي بتصير فيها سيرف ساي ودي نيرف نيرف ودي المفروض ان تسمعوا انا بس بذاكر على صحتي وعافيتي يعني لا لا لا لا احنا بنذاكر كل الباي مره دي وصل دي رشوه استغفر الله العظيم يا رب انها رشوه تكون قناعه ده 3:30 بعد ما الناس تتلم من الشارع ايه؟ هذه الثانيه اصلا انت هتاكلي حاجه ترتاحي شويه يلا بنات درسون منين يا ولاد جاي منين الاسبوع ده ليه؟ ان انا نشكر شعب مصر وحشيش حد عايز؟ السلام عليكم ده زملكاوي يلا بنات انا بنات يعني ان بص ده فاضي يا راجل حاجه ده ليه؟ بس الحاجات دي كلها ولاد بتبقى ديب لجلوتاس ماكس الديب للنشا بتاع جلوتاس ماكس بس كتاب مشاع ماسلز ونيرفس وارتريز وبيرتي بتقسيمه كده وليجامنت فطبعا لما تبص عليه ايه الليجامنت اللي هتبقى ديب ليه؟ قالوا الليجامنت بتاع الساكرو سوبرا الساكرو سباينس وزق الكبسول بتاع الشولدر الهيد جوينت معرفش زقه ازاي بالرغم من الضغط يعني فحط ال يبقى دي بريد السؤال ده ريتن السؤال ده ريتن السؤال ده ريتن تحت مبدا سوبر هيمنى اشقر فدي بريد جلوتيس ماكس يعني يجي السؤال اساسي ان السبلاي اكشن ان دي ريليشن اوف جلوتيس ماكس يبقى بالتالي ممكن نلاقي سؤال يمينه نص كده اتاتشمنت ودي ريليشن وقدمت لهم سبلاي اكشن بتاع نيوتن بليد جلوتيس ماكس العادي ده بليد اون تبقى عاوز تثبتها بليد لما كده جلوتيس ماكس دي من اللي لسه بنلعب مين دي بلا اولاد جلوتيس ماكس بس وقت كده هتنزل دي سوبرفيشال لها يغطيها تغطي الكلام ده كله فيبقى دي بلاها ساكرو تيوبرس وساكرو سباينس ليجمنت والمفروض الكابسول بتاعني الجوينت بلاد هيبنو. دي بلاها عضلات. مين العضلات اللي بتبقى دي بلاها؟ قالوا قسموهم لثلاثة جروب، عضلات الجلوتيا ريجون والهامسترنج ماسل اللي طبعا اسكال سوبروستي واسكال بارت بتاع الاتراكتور ماركس. هامسترنج ماسل اللي هو التيمبرينوس تيمبرينوس، اي نوبه تكتب هامسترنج تكتب اسماء مش انا اللي هكملهم لك في اللجنه. تكتب كلمه هامسترنج تيجي فاتح قوس تيمبرينوس تيمبرينوس بايب مش كده، لا على طول كده عشان ما نحطش على الفاضي. المفترض ان انا مش هكمل لك اجاباتك. يبقى بالتالي يبقى دي بريليش عندنا الهامسترنج ماسل. دي بريليش عضلات الجلوتيا أنا ولاد ال أنا ولاد يلا طبعا عادي مفيش أي شغل يعني يلا ولاد يبقى دي من ليش بتاعتنا ولاد يلا ولاد ال يبقى دي من ليش بتاعتنا تبقى مين ولاد وعضلات الجلوتيري ما عدا التنسور فيرشا داتا والالتريتور قدام. التنسور فيرشا داتا قدام مالهاش علاقه بالجلوتيري من ورا. ومعاهم كمان يا اولاد الجلوتيريس مينيماس انها متغطيه بالجلوتيريس يا اولاد لما كده ميت انا فاكر يعني. فيبقى دي بريليتشا بتاعت الجلوتيريس ماكسيمس عضلات قسموها لثلاثه عضلات الجلوتيري ريجون والهامسترنج ماسل ويسكال بارت بتاع مين يا اولاد؟ الدكتور ماكس. الاركس اللي دي بتاعت ثلاثه اركس سوبيرو جلوتيال ارتس وانفيرو جلوتيال ارتري وانتنا بيدين دال ارت اللي كان بيجي من الجريتر ساتيك فورامين يروح فين يا ولاد؟ لسه ساتيك فورامين. دي بلاها ولاد نيرف عمل النيرف الثلاثه جروبس. قالوا نيرف يظهر عند الابر بوردر بتاع البيريفورمين يبقى سوبيرو جلوتيال. نيرف عند اللور بوردر بتاع البيريفورمين اللي هي انفيرو جلوتيال. سياسه. سيروكتينيا سيرف اوف ذا ثاي ونيرف كواديتاس كومرس كان برضه المفروض يبقى ديب. وكتب نيرفين بيجوا من الجنينتا الروح للسر اللي ما بيزن ده النيرف ونيرف تو اوبتيريتور اولاد انترن. انا اعملهم جروب، جروب عند الابر بوردر وجروب عند اللور بوردر وجروب بيجي من الجنينتا ساتيك يروح لمين اولاد؟ للسر ساتيك لما بيزن ده النيرف ونيرف تو اوبتيريتور انترن وبينهم انترن بيزن ده الارض. بعد كده حط اولاد برزات. قال لك لما الجلوتيس ماكسيمس تعدي على الاسكالس بروس ربنا بيحط برزه هنا. ولما تعدي على الجنينتا تروكانتر يحط برزه هنا. في عضلة اسمها فاستس لاترالس طبعا من لاترال ليف اوبزيليني الف جلوتيس ماكسيمس راح تعمل فيشا في التراك اسمه اليوتيبيال تراك. فلما بتعدي عليها انا ممكن تحط عليها اولاد بيرز. طبعا انا رايي يعني بس مش مهم يعني مش هنضيف حاجه. كان ممكن من ضمن العضلات اللي تتحط كديب ريليشن فاستس لاترالس. ليه تتحط كديب ريليشن فاستس لاترالس؟ ما انت باصلها بيرز يعني عشان بس الطلبه الاشرار على المكتب بالليل ما يخرجوليش مخ بكره مش كام لا يقول لك ما حطوش فاستس لاترالس ليه يا عم حط مش كام لا اشرار الدرس كثيرون وكثيرات مش قاد بالقاد يعني فبالتالي حتى انا نص الكثيرات فيبقى خلصنا من هون ناس مش كام لا فممكن اقول فاستس لاترالس مش كام لا دي ديب ريليشن الديب ريليشن مي بي ريتن الديب ريليشن مي بي ايه ريتن. طب انت بقى تذاكر جلوتيا ريجون تلاقي هديه انما لو ذاكرتها قبل جلوتيا ريجون تخبط راسك في 30 حته وانت قاعد في البيت. فبالتالي يفترض يفترض يفترض وانا بذاكر للامتحان مش بكره الصبح بايري فورمز ليه طبعا من جيتا ستاتيك فورم راح اعمل ريسيرش في كذا تريتو انترنت ليه طبعا من لسه ستاتيك فورم راح على جيتا تركان سوبيل جيمينوس سوبيل جيمينوس ليه الديب في التندو بتاع تريتو انترنت كوادريتاس ليه جايه من هنا ليه سبيل الجلوتين رايح يصب لي كده اباب الباير فورم انفير الجلوتين كده السؤال ده ريتن ديسكرايب جلوتيس ماكسيمس اتاتش نيرف سبلاي اكشن ديب ريليشن مش كام لا داخلين ماجستير جراحه كمان اسبوع عندهم السؤال ده ممكن لو امتحنوا من حد ممكن يخشوا لها سؤال اسمه ديب ريليشن اوف جلوتيس ماكسيمس. طبعا احنا بنستنى بالموضوع ده ليه؟ انت بتعمل عمليه في الجلوتيا ريجن، انت هتعرف ايه؟ ايه اللي هيرتب لك الجلوتيا ريجن بالحاجه زي كده؟ مش كده لا، عايز تبص على الجلوتيا ريجن كويس يبقى جراح بيعمل عمليه في الجلوتيا ريجن عارفه عن طريق الديب ريليشن بتاع ايه عضله جلوتيا يعني خدمه للجراحين يعني داخل ماجستير جراحه مش اولى ولا ثانيه وجاب لهم سؤال مهم جدا بيقول لهم ديب ريليشن اوف جلوتيا ماكسيمس مش كده لا. فبالتالي ده بالنسبه لنا مين يا ولاد الديب ريليشن بتاعك؟ الايه؟ المصل كاتب هنا مصل الجلوتيا ريجون ما عدا ما عدا الاوبتريتور اكسترنس وما عدا الجلوتيا السنسور فاشياليتا والجلوتيا مينيمال. مينيمال بضغط يابل، ما احنا قلنا كده ليه؟ قلنا مينيمال بضغط يابل مين؟ وسيلة الفشل دي موجودة قدام، عشان كده ما جبنا سيلتهم. مش كام دولار ممكن انا بقى بعد مصر الجولتيرجن بقى ريفورمز وسيلتهم انترنس كده ورص تيجي ازمة. يعني حاول وانت بتكتب الصفحة كده تفرزها، مش كام دولار ما ده كان بسناشا. بس الميديا الكلام مش ديفليشن بقيت بتاعها بس. اه طب ما خلاص ما جزء منها دي يعني، مش كله مش كومبليت يعني، بس بارش شغال. عندنا ولاد في ارت قدام اسمه بوبليتا ارت، اولا في بوبليتا بوستر. الثلاثة كنا خدناه ليه عيلين ميديا البوبليتا الولادة بوبليتا اللي نابوتهم بعد شهرين ان شاء الله لو عشنا. بوبليتا بوستر ست سنين، بعد ست سنين منها وانتم بكالوريوس هناخدهم. يلا ولاد أربعة وكم؟ وتسعين. أربعة وستين. بوبليتا الفوسفا بنات تحت مادة سوبر مهمنش عليها قدام في كرسي أهو. هيزولي في الدكتورة آلاء صاحبتي. أنا بلاد يلا. صاحبتي. أنا بلاد أهلا أولاد يلا. يلا يلا شوية أولاد بلاش على البرجوز. يلا أولاد هون. يلا ياسمين يلا. عندنا أولاد بقى بوبليتا بوستا ريتن صفحة 94 تحت مبدأ سوبر يا ابني. يلا يا ابني لما تشتغل بوبليتا أوظفك. أنا أولاد يلا. البوبليتا بوستا أولاد ريتن تحت مبدأ سوبر نهيمنة أشكر. يعني أنا أخش الامتحان ألاقي ديسكرايب بوبليتا بوستا. قلنا اتفقنا يا نادين أي ليجن في الأنالست لازم أكتب. طيب يا صابر هات لي الاقلام اللي معايا دي خلصانه لزق خلصانه. طيب وشيل وبوردر وروف وفلور وكونتنت. وريت على مين تبقى في الورق صح تبقى متعود على كده. انا ولاد الفصه دي اللي بسميها بوبليتا الفصه مكانها فين على فكره ده نيو جوينت. لو دي جلوتيا ريجن يبقى ده سايد كده ميديال وكده لف ده الساي وده الليبس. على الباكو ده ني جوينت موجوده البوبليتا الفص بس بتمتد لثلث الساي وربع الليبس. عايزين اقلام يا حبيبي الاقلام اللي معايا دي يا دوبك بتكتب بصراحه. انا ولاد ده خلصان يعني ملوش حل في ده. والاخضر شغال هقول لك دلوقتي يا حبيبي الاحمر كويس الاسود ده لا اسود ده اسود ده دول شغالين اسود لسه تعبان. يا ولاد يا ولاد يبقى البوبليتا الفص يا ولاد يبقى البوبليتا الفص مكانها فين على الباك اوف ذا ني جوينت ده سيمبل كده. انما هي ممتده على الباك اوف ذا سايد والباك اوف ذا ليج. فلما يبقى في طالب شاطر شويه بتقول له لور ثيرد بتاع الباك اوف ذا سايد ابر فورث بتاع الباك اوف ذا ليج وباك اوف ذا ني جوينت. يبقى البوبليتا الفص واخده ثلث الباك اوف ذا سايد لور ثيرد وابر فورث بتاع الباك اوف ذا ليج والباك بتاع ني جوينت كمان بلايت ني جوينت. يبقى البوبليتا الفص ممتده اكثر من ني جوينت. عشان كده بعد شويه تفل فوق وتحت يعني لو انا بذاكر يعني. يبقى البوبليتا الفص ليها سايد قال رؤوف مكانها فين؟ قالوا على الباك اوف ذا ني جوينت اقل حاجه. قالوا بتمتد لور ثيرد ال او دبليو اي ار لور ثيرد اوف ذا باك اوف ذا سايد وابر يو بي بي اي ار ابر اي فورث 1 على 4 بتاع الباك اوف ذا ليج اهو كده بقى لور ثيرد وابر فورث وباك اوف ذا ني لور ثيرد بتاع الباك اوف ذا سايد وابر فورث بتاع الباك اوف ذا ليج والباك اوف ذا مين ولاد ني جوينت ده مكان شكلها دايموند ان شيب رومبويد ان شيب معينه شكل يبقى شكل كوبليتا الفسطة دايموند شيب رومبويد شيب رومبويد يعني معين بتعرفه كده او دايموند يعني او طيب ادي لها بوردز البوردز بتاعتها بليد اباف اند ميديال سيمز كده ميديال وكده بس سيمي يا ولاد لا بقى ما فيش كلام كتير يا بتسمعوا من اول مره بلاش تطنشوا قالوا هنا في فص بسميها بليد كوبليتا الفسطة اباف اند ميديال تبقى موجوده سيمز سيمز اندنوزس والسيمي مين يا ولاد ممبرينوز واقفة اللي براها كده. أبابا دلوقتي تبقى البايس بلونج هيد وشورت هيد. بلو اند ميديال ميديال هيد بتاع عضلة اسمها جاستروكينيوس بلو اند لاتا هيد بتاع عضلة اسمها جاستروكينيوس. سمنت الرجل من ورا دي فيها عضلات كتير قوي سبعة. منهم عضلة براتين سوبر فيشال تحت الجلد كده اسمها جاستروكينيوس جاسترو يعني بطن. عضلة بطن الرجل بتسميها ولاد جاستروكينيوس. عضلة بطن الرجل بتسميها ولاد جاستروكينيوس. اللي هي جزء من عضلات السمانه. العضله دي ليها ميديال هيد وليها اولاد لاتا هيد. دي ميديال هيد اوف جاستروكنيميوس ودي مين اولاد لاتا هيد اوف جاستروكنيميوس. التوينز بتوع جاستروكنيميوس بتوعنا دول واحده ميديال واحده اولاد لاتا. ولو حد فينا ذاكر زمان بيزي كان في حاجه اسمها ستاموز بون بس انتوا ما ذكرتوش الكلام ده قبل الامتحان. المهم يعني فبطن الرجل من ورا حتى اسمها بطن الرجل. المنطقه اللي ورا دي لو عديت على محمد البواب قلت له دي يا عم محمد اقول لك ده بطن الرجل يا بيه. اللي هي بطن الرجل عشان في عضله اسمها جاستروكنيميوس انت مش عارف ولا ايه فجاسترو يعني بطن مش كده فالعضله والله ما بهرب فعشان كده بس بعرف ان محمد البقال عارف اكتر منك يبقى دي سميتها اولاد جاستروكنيميوس دي ميديال هيد ودي مين اولاد لاتا هيد جنب اللاتا هيد بتاع جاستروكنيميوس هنلاقي في عضله صغيره كده اسمها بلانتيرس ميبي بريزنت ميبي ابسنت زي البلمارس سونجس في القبر اسمها بلانتيرس اسمها اولاد بلانتيرس وبالتالي لما اجي ابص على البوبليتا الفصة تبقى حدودها اباف اند لاترال تبقى سيمي ممبرينوزس اباف اند ميديال سيمي ممبرينوزس سيمي تندنوزس اباف اند لاترال تبقى بايس سيفيمر بلو اند ميديال ميديال هيد اوف جاستروكنيميوس بلو اند لاترال ميديال لاترال هيد اوف جاستروكنيميوس ومع عضله اسمها بلانتيري طول عمرنا بنرسم رسمه غريبه كده ونقول كده ميديال وكده لا عايز اعرف ليه انا عملت كده معاك ليه خطيت خطين هنا وخط هنا وخط هنا وخطين هنا لو انتوا فاهمين هنا كده ايه عضلتين اللي هما مين السيمز ممبرينوس وتندنوس ومين الموجوده هنا دي بايسس وهنا واحده ميديال هيد اوف جاستروكنيميوس هنا لا هيد اوف جاستروكنيميوس مع عضله اسمها بلانتيرس قال يبقى هنا ده بالنسبه حدود اني فص اولاد بوبليتا الفص بوبليتا الفص ليها روف وليها فلور مين يعمل الروف السكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا يبقى الفصه بيغطيها سكين وتحت الجلد سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا سوبرفيشال فاشيا ماشي فيها فين ونيرف نيرف نازل من فوق لتحت كنا سميناه اوستيروكسينيوس نيرف اوف ذا ثاي وفين هيطلع من تحت لفوق اسميه شورت سابينس اسمه ليه شورت ساب ودول هناخدهم قريب يبقى اوستيروكسينيوس نيرف اوف ذا ثاي وشورت ساب تخش على الديب فاشيا تلاقي ديب فاشيا وباد اوف فيت كتله دهن كده تعتبر كونتنت باد مخد الدهن كده وتعتبر من الروف ده بالنسبه لمين الروف يبقى الروف مره ثاني سكين سوبرفيشال فاشيا دي فاشيا الهبل ده بدرجات طبعا منتهى السفه الصراحه يعني حق ربنا فبالتالي بنيجي مع بعض ده بالنسبه لايه يا اولاد الروف يبقى الروف عباره عن مين سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا ودي فاشيا بتاعتي مع بعض وفات مخد الدهن بعض يعني مخده كده كتله من الدهن مخد الدهن قال كويس قوي قال طب السوبرفيشال فاشيا فيها نيرف وفينز النرف اسمه اولاد اوستيروكسينيوس نرف اوف ذا ثاي والفين اسمه اولاد شورت سابينس فين اسمه ايه؟ شورت سابينس فين. الفلور بتاعنا يا اولاد هو الباك اوف فيمر بوبليتال سيرفس اوف فيمر ده الفلور. محدش يبقى سرحان وسمعوني كويس قوي لو عندكم دم وضمير. ده هنا عظمه مين يا اولاد؟ الفيمر. قال احمد دول الكوندايلز بتوعنا كده. في ميديال سوبرا كوندايلا ريج ولاتر سوبرا كوندايلا ريج والعظمه دي كان اسمها تيبي. واللي جنبها دي عظمه اسمها تيبي. ده الباك بتاع الكبسول بتاع النيو جوينت يا اولاد نيو جوينت. يبقى لازق عليه ليجامنت من ورا كده اسمه اوبليك بوبليتيا ليجاني سيمي ممبرينوز ربنا يخليك ليا محمود هنا ده ميديال سوبرا كوندالا ريج ولاتر سوبرا كوندالا ريج ده اسمه بوبليتيا سيرفس اوف فيمر عليه شويه فات وبعد كده ده الكبسول وعليه ليجامنت اسمه اوبليك بوبليتيا ليجن التيبيا لازق عليها كده من ورا عضله اسمها بوبليتيا هناخدها قريب ان شاء الله والبوبليتيا دي هيبقى عليها طبقه فشه ممتده من السيمي ممبرينوز بتغطيها على هذا الكلام لو جيت سالت سؤالي الفلور بتاع بوبليتا الفص عباره عن مين؟ الباك اوف فيمر بوبليتا سيرفس الباك اوف ذا كابسول اوف ذا ني جوينت والاوبليك بوبليتا ليجم البوبليتياس والفاشيا اللي عليها قال الدكتوره ولا باشا لو انت وافقت انك تحط هنا سيمن بروس سيمن تندروز وهنا بايسبس وهنا جت سوكينيوس وبلانتيرس يبقى ده الفلورا الحق مش كده لا يبقى الفلورا الحق بقى مش كده لا يبقى مين الفلورا الحق هنا دي اوبليتيا السيرفيس اوف بيما والباك بتاع الكبسول بتاع ني جوينت ني جوينت اوبليك اوبليتيا ليجام اوبليزيس والفاشيا اللي عليها ده الفلور عايزين كونتين ايه الكونتنت الموجوده الديبست ستراكشر از اوبليتيا الارتر از موست ديب ستراكشر الارت ده امتداد لمين يا اولاد لما كده قالوا ده الامتداد الشرعي الفيمور ارت ده بيبقى جاي من ميديال ونازل داونورد لاب ويبقى نايم مباشره على الفلور ده مين اللي ده سميته اوبليتيا الارت ده مين ده اولاد اوبليتيا الارت اوبليتيا الارت مش المادة بتاعتكم في المذاكره بجد والله طب هي موجوده كلها هنزلها بكره نسيتها النهارده كنت جايبها معايا ونسيت بس هي نفس الرسومات ديت كده الشخبطه دي بعملها فرق فبيجوا مع بعض ده مين ده اولاد اوبليتيا الارت البوبليتي الارتري بيبقى نازل نايم على الفيمر مباشره ده مين ارت ده سميته بوبليتي اس ده ديب ستراكشر ديب ستراكشر اللي ماشي على الفيمر مباشره وعلى الكبسول مباشره وعلى البوبليتيس لمسه اس ده ديب ستراكشر اسمه الارت ده بوبليتي الارت بيبدا من على الميديال سايد امتداد للفيمورال ويمشي على الفيمر وعلى الكبسول وعلى البوبليتيس وتحت هنا يتقسم الاثنين بعد كده يبقى دي بالستراكشر ارت مين ارت موجود ده سميته بوبليتيا الارت قال كويس مين تاني موجود قال بوبليتيا البين البين في الابر بارت بتاع الفصه بيبقى لاترال الارت في نص الفصه سوبرفيشال الارتري وتحت ميديال الارت يبقى البين بالنسبه لنا تحت ميديال وفي النص سوبرفيشال فوق يا اولاد لا ده الابين عامل كروسنج للارت كده يبقى البوبليتيا الفصه فيها بوبليتيا الارتري وبوبليتيا البين طبعا في جمل عبيطه كده بوبليتيا الارت بتكتب برانشز وبوبليتيا البين بتكتب تريبيوتريز كده يعني لو انا بسخن القعده يعني يبقى في ارت وفي اولاد فين مين تاني في البوبليتيا الفصه قالوا شويه فاتوا كده والليمفنود اسمها بوبليتيا الليمفنود بوبليتيا الليمفنود عددهم من خمسه لسبعه تبقى نيرف نيل للفيسلز كده قالوا طب الستاتيك نيرف كان ليه عيلين واحد اسمه تيبيال والتاني اسمه كومن برونيال التيبيال والكومن برونيال دول يخشوا بوبليتيا الفصه من الابر انج هما الاثنين ولاد الستاتيك التيبيال ده كان ميديال بوبليتيا والكومن برونيال كان مين لاتر الاثنين دول بيخشوا بوبليتيا الفصه من انهي انجل اب حلو الميديال ينزل فيرتيكال واللاتر يروح لاترال كده اللاتر يبقى ماشي لاتر في الفصه كده راح النيكو فيبيلا كده ويخرج على ناحيه الفيبيلا يخرج ده مين اللي ماشي ده اللاتر بوبليتيا اللي هو كومن برونيال اما الميديال بوبليتيا بينزل فيرت ويعدي على دول من لاترال تو ميد في الابر بارت يبقى لاتر في النص سوبرفيشال اللي هم الاثنين وتحت الاميديا اللي هم الاثنين النيرف ده اسمه تيبيا تخش البوبليتيا الفصه من ابر انجل وتبقى من انهي انجل لور انجل يبقى البوبليتيا الفصه فيها تو نيرفز مين التو نيرفز بتوعنا دول اولاد ولاد الساتك ايه ولاد الساتك دول قالوا تيبيال وكومن برونيال التيبيال بيبقى نازل بيرك كانوا بيبقى سكت الفصه من ابر انجل للور انجل هو نازل فيها بيعدي على الفيسلز من لاتر تو ميد اما كومن برونيال ده مال كده رايح لاتر ماشي جنب الفايسلز ويطلع من الفصه زي ما ندرسه النيرف ده سميته اولاد لما كده ده تيبيال وده سميته اولاد كومن برونيال الاثنين هيخش البوبليتيا الفصه من الابر انجل الميد تيبيا اللي تسيبها من اللور انجل اما الكومن برونيال اللي تسيبها من اللاتر انجل يبقى البوبليتيا الفصه تو كونتيننج ايه بقى اولاد لما كده كونتيننج بوبليتيا الارتري بوبليتيا البين بوبليتيا الارتري بوبليتيا البين بوبليتيا الارتري وبوبليتيا البين وتو نيرفز مين تو نيرفز تيبيا وكومن برونيال والليمف نود اسمها بوبليتيا الليمف نود وبعده فات بقيه الدهن موجود مليح لما كنا بنشرح الجثه دي للطلبه ايام زمان لما كان واحد صغير تحط ايدك في الفصه دي والله بقت هيتطور تغرب كده وتطلع فات مش كده لا كان طبعا السمنه فاتحها وبتطلع منها لغايه ما تخلص الفات كميه غير طبيعيه من الدهن اللي هو بعض الفات كميه البعض الفات غير طبيعيه في الحته دي من تحمل فيسل تعمل اللي تعمله انما غير طبيعيه كميه كبيره جدا الكتاب بقى عمل حاجه ما اعرفش ايه اللي كتبه ده الصراحه قال لك ايه؟ قال لك سورة النيرف سورة النيرف ده برانش من برانشات التيبيا النيرف هيطلع منه في البوبليتيا الفص ما في بلانشات كتيره تانية طلع منه في البوبليتيا الفص اسمها الشوره ما اعرفش ايه اللي خلاه يمسك وبعد كده قال لك والشورت صف نازلين هيخرج عشان يخش ينتقل في البوبليتيا البين ما البوبليتيا البين اللي تربيته للتانية اسمها الشورت صف اللي كتبه يعني فالشورت صف الناس والبوبليتيا والشورا نيرف دوت الشورا نيرف ده برانش من التيبيا والشورت صف نيرف بين دوت البين اللي راح في البوبليتيا والشورت صف انا بتخيل يعني ممكن يخلوا الواحد ينسى حاجه اساسيه فدول خلوهم ساكن بجيني يا جماعه ايه كونتنت الاساسيه في الفصه بوبليتيا الارتري وايست برانش بوبليتيا البين وايست تريبيوتر اللي منهم الشورت ساكنس بين طبعا عندنا تيبيا نيرف وكومبرونيك والتيبيا اللي ده الشوره ما انا لازم ابقى اركز ولم برانشات تانية موجودة يعني اشمعنى ده اللي ذكر يعني ولم في نوز نعم تطلع في نفس الفص كتيرة جدا فما في داعي نقى واحد بدل ما الواحد يجي نقى تايتل من المهمين تايتل من المهمين تحت مبدا ان هو كتب دول يبقى انا بالنسبه لي عندي سته تايتل اساسيين سته تايتل اساسيين هم مين لو ما كده اوبليتال ارتري اوبليتال فين تيبيا نيرف كومن برونيال نيرف ليمف نود بادل فيت انا قلت بقى برانش من برانشات او فين من فين طب انا ادي بتقول ما حدش يقدر راضي يعني. مش هقول لك ما تكتبوش انما ما تبقاش هو ده البرنسبل عشان ما تنساليش حاجه من الاساسيين في الاخر تقول انا قفلت الفصة بالسماوية ليه لما كده سميتها بوبليتيا فصة سماوية بوبليتيا فصة ريتم بخمس درجات وفيري فيري فيري كومن ولما بتيجي في الامتحان الناس بتقصد في الامتحان انه امتحان سهل والطلبة لازم تعمل كده فبالتالي ما بنقولش الدكتور ده بتاع الطلبة لان الامتحان سهل جه الدرس كان لازم يقفلوه الفصة بالسماوية ليه بوبليتيا فصة ماذا تحتوي البوبليتا الفصة التالية نقدر نقول عليها ولا لا؟ البوبليتا الارتري وبوبليتا البي وتيبيا نيرف وكومن برونك اللي هعمله ده معاكم في الاسكابات بس بقيني بص على الارض شوية مش شايف اني ما ابص في الارض شوية. انا ولاد العظمة دي اسمها الفيمر والتبص من ورا اللي جاي ده بقى علي باشا اسمعوني شوية. ده ارتري ونيرف وبين الناس تبقى سامعة كويس ومحدش يفهم. دول موجودين في البوبليتا الفصة انا بص من ورا. الارتري از ذا ديبست ستراكشر. والبين عمل له كروسنج من الاتر تو ميد والنرف ده يوه اسال سؤال هم موجودين في الفصه كده الاساسيين تيبيا النرف من نزع بالكومبرونيال وبوبليتا البين وبوبليتا الارض قلت لكم بقى سؤال مش هتعرفوا تجاوبوه مين الموست انتيريور ستراكشر؟ الارتري وراه البين وراهم النرف يبقى النرف ده موست ايه؟ بوستيرو موست سوبرفيشال والبين هو مين يا ولاد لما كده انترميديت ومست انتيرور ارتري في مال ان الراجل واقف كده فين قدامه فين ورا في الراجل كده ذيس از انتيرور اند ذيس از بوستيرور انا عارف انك بتكيه ربنا يستر يبقى ده الارتري ربنا يستر وده البين ربنا يستر وده النيرف لربنا يستر علينا كلنا فلما ربنا يستر ان شاء الله تعدي على خير اعملها كده واعملها مش شايفين المنظر ده كده ولا فين الارتري فين البين في النيرف ده الارتري وده البين وده النيرف يبقى لما اجي اقول الارتري ايه الديب ريليشن او الانتير ريليشن بتاعت الارتري او اقول البوستير او السوبرفيشال ريليشن فاكر حاجه ولا مش ماشي يبقى التيبيا الفيمر بالنسبه للارتري هتبقى ايه؟ انتير او دي الفيمر بالنسبه للارتري تبقى ايه؟ احط كده الارتري تاني الفيمر بالنسبه للارتري ايه؟ ديب او انتير ديب او الناس اللي نايمه ورا بليت دي عظمه اسمها فيمر انت لسه جاي مش كده؟ هتضربه بالنار الناس اللي لسه جايه ربنا هيوديهم النار مش كام دولين العظمه دي سميتها فيما مش عليها من ورا ارض اسمه وبليت الارض ورا بين اسمه وبليت البين ورا نيرف اسمه تيبيا نيرف الثلاثه مقصين كده من ورا في البوبليت الفص مين اكتر حاجه انتيرو في الثلاثه دول؟ الارض يبقى لما اجي اسال ايه علاقه الفيمر بالارتري؟ يا تصوت الديب يا انتيرو وعلاقه البين بالارتري يا تصوت السوبرفيشال او بوستيرو السوبرفيشال او ايه؟ بوستيرو عشان تبصينا على الجثه من ورا طبعا ان شاء الله. بعد كده عندنا مبليتا الارضي نفس المبدا العظيم تحت مبدا سوبر ما يهمناش طبعا لا يوجد مقارنه بين الابر واللور في السهوله بس هو دي الوقت حق ربنا. لا لا لا لا ايه ده؟ ده اللي بيقول على اللور صعب يبقى حمار بيبقى بتاع الناس مش كل لا انا قلت ايه؟ حياتك اتخن نرم نص الطاقه ريد يا كنت بتحتاج عشان توصل لنهايته انت ليه؟ اريد انا طعمه حلو على الاكل بس انا في الشرح لا انا بقالي 21 سنه بشرحه عمري ما حسيت انه حلو في الشرح وخمس سنين كنت بذاكره قبل كده عشان اشرح انا وليد ولا سبع سنين اسمه وليد اللي ما بدل المبليت الارض بليد يا البوبليت الارت بليد ريتن لا لا لا ده وقت بنضيع وقت البوبليت الارت بليد هو امتداد السماء الارض بيبدا على الميديا الفاضل ده شويه الجنشر من ابر تو سيرف ولور راين سيرف امتداد للفيمر عند فتحه اسمها الدكتور هيجي الارض ده بيخش البوبليتا الفوسا مش الكديب ستراكشر فيها وينزل داون وينزل لات لغايه توصل للور بورد بتاع عضله اسمها بوبليتيس وهنا بتقسم الانتيور تيبيا والبوستيرور تيبيا. اي ارتف في الدنيا وانت طالب في سنه اولى بتخلص صور بتبقى عارف عنه الايه، لازم بدا فين وانتهى فين، كمينه بقى مين، ودي بدايه اللعبه. فبالتالي باجي اسال ارت اسمه بوبليس الارت في الشفه مش هسمع لك ليش، اقول له بوبليس الارت يا ابني بيبدا فين؟ بينتهي فين؟ قول لي اسماء برانشات، قول لي برانش بيعمل على الصوت بيقلب. فبالتالي بدايه اللعبه في اي امتحان الارت ده بدا فين وانتهى فين؟ فالبوبليس الارت بدا على الميديا ساند اوف ذا ساي عند الجنكشن بين ابر تو سيرف تو لور وان سيرف عند فتحه في الادرسو ماجنس ثم سميناها ادرسو هيت. الارت ده بدا على الميديا سايد واخش البوبليس الفص امشي على الفلور بتاعها لغايه ما يوصل للور بورد بتاع عضله اسمها بوبليتيس. فانا نقول له بس انت اتقسمت الانتيريور تيبيا الواء والسيور تيبيا، نبص على بعض على البورد. طبعا لو حد فينا ذاكر بوبليتيا الفصه كويس كل الباقي ده هبل، ده الكلام بيتهريج زي ما تشوف بقى. الناس اللي عندها دم وضمير وليه وقربنا كده الحمد لله، اسمعوني كده شويه. العظمه دي بنسميها عظمه مين الاولاد؟ في مرضى في الله من على الباك. وهنا مين الاولاد؟ هنا كده المنظر كده، والعظمه دي سميتها اولاد تيبيا، وجنب التيبيا دي عظمه اسمها تيبيلا، وهنا في خط مال اسمه سوليا لاين. فوق عضله اسمها بوبليتيس، ده الكبسول بتاع الجوينت ني جوينت. هنا في ميديال سوبر كوندالا ريج ولاتر سوبر كوندالا ريج، في ليجامنت مال كده اسمه اوبليك بوبليتيا ليج، اوبليك اوبليك بوبليتيا ليج. كده ميديال وكده لاتر. قالوا طب عايز تقول ايه؟ هنا في فتحه اسمها الدكتور هيت، اسمها اولاد الدكتور هيت. بيعدي فيها اسمه ارت يرجع ورا اسمه اولاد بوبليت. البوبليت يمشي على الباك بتاع الفيما على البوبليت الفيرس وينزل على الكبسول بتاع الني جوينت والليجمنت بتاعه ويمشي على عضله اسمها بوبليتيس. ولما يجي عند اللور بورد بتاع البوبليتيس بنسمي الكام برانش اولاد اثنين انتيور تيبيال، واللي مكمل ده سميته بوستيور تيبيا. وعلى هذا الكلام لما اسال سؤال مين الارت اللي انا ده سميته اولاد بوبليتيا الارت، بوبليتيا الارت بدايته فين ونهايته فين؟ انا بدا على الميديا ساند اوف ذا سايد امتداد الارت اسمه اولاد فيمر، وانت عند اللور بورد بتاع عضله اسمها بوبليتيس. وهنا اتسم لكام برانش اثنين انتيور تيبيال و بوستيور تيبيال. ده مين ارت الاند ده ام جي سميته بوبليتيا الارت. بدايه ميديا ساند اوف ذا ساي عند الجنكشن بين ابر تو ثيردز ولور وان ثيرد. ابتدائي ده هنا ابتدائي الارت اسمه ولاد فيمر ويمشي على الفلور بتاع البوبليتيا الفص ويوصل للور بورد بتاع عضله اسمها بوبليتيس. وهنا بقسمه لكام واحده كريم انتيور تيبيال و بوستيور تيبيال. مين ارت الاند ده سميته ولاد بوبليتيا الارت. بوبليتال ارت عايزين له ريليشن. اللي مذاكر بوبليتال فوسا يا دكتوره بجدين المفروض ما يقراش ريليشن، حق ربنا. الديب ريليشن بتاعته اللي هي انتيريور ريليشن بتاعته هي الفلور بتاع الفص. فانا كده جنب الديب ريليشن بكتب فلور اوف ذا فص. يعني انا ذاكرت الفص مره ربنا يبارك لي بقى. يبقى مين الديب ريليشن بتاعته؟ البوبليتال سيرفيس اوف فيمر. باك اوف كبسول اوف ذا ني جوينت بالليجامنت بتاعه. وزائد الفشل بالبوليتيس والبوبليتيس. دي انهي ريليشن لما كده ديب؟ الجس الواحد فينا بتخبطه عربيه. العربيه خبطت في واحد وكسرت التيمر في اللور بارت كده بيحصل ايه؟ لو كسرت التيمر يا اولاد هنا كده اللور بارت ده كسر. الجس الاوكنيميس يا اولاد لازقه في التيمر كده وراحت تعمل انسرشن في الفوت. الجس الاوكنيميس بتشد الحته المكسوره الفيمر بتتكسر كده فدي تبقى فراجمنت سيجمنت وده سيجمنت تاني سابوا بعض. الجس الاوكنيميس لازقه على الفيمر من ورا ونازله للفوت كده من ورا. تيجي شده الحته اللي تحت دي لورا كده. العظمه مكسوره شارب ايدج تعمل ايه في الارت سياره؟ فده البوبليت الارت ليه؟ عشان انا طالب في كليه الطب بتعلم طب ابقى عارف ان دايركت نايم على الفيمر. فلما الاقي واحد عنده فراكشر فيمر الاقي ركبته عماله تغرب كده ونزيف عمال يحصل. ده اللي بيحصل ده نزيف من اني ارت من البوبليت الارت. لو انا ما ربطتش رجلي ربطه كويسه على ما انقله المستشفى يبقى راجل زمان. فبالتالي انا وانا بذاكر اناتومي لغرض ان ابقى دكتور مش بتاع اناتومي بقول لنفسي اه ده الارت ان هي مباشره لعظمه مين؟ الفيمر. يبقى لو كسرت الفيمر مين اللي هيتاذى؟ بوبليت الارت. فلما اسالك سؤال مركب اقول لك لو الفيمر اتكسر ابواب الكوندايل سوبر كوندايل فاك تخاف على مين؟ اخاف على بوبليت الارت. عضله تتقطع ما تتقطع هيحصل ايه؟ مش هيعرض ما يعرض له شويه انما لما نيجي نقول ارت اتقطع ده يموت على ما يروح المستشفى. فيبقى البوبليت الارت ان هي مباشره لعظمه مين يا اولاد؟ الفيمر عشان مذاكره بقى لها قيمه. الارت ده صودي في البوبليت الفص. المهم ده بوبليت الارت. بعد كده في بين اسمه اولاد البتاع ده البوبليت الارت دي انهي ريليشن منه دي اولاد دي عايز له ميديا ريليشن ولا لاترال ريليشن في سطر واحد. الميديا الميديا بوردر بتاع الفص واللاترال اللاترال بوردر بتاع الفص. يعني انت بتحفظ نفسك الريليشن انت ذاكرت الفص ربنا كف. الميديا ريليشن هي الميديا بوردر بتاع الفص. يعني فوق سيمي ممبرينوز ما تبصش في الكتاب ثواني. فوق سيمي ممبرينوز وسيمي تندنوز وتحت ميديا هيدروب جاستروكنيمس. واللاتراليشن لاتا بوردر بتاع الفص فوق بايس وتحت بلانتارس ولاتا هيدروجاستروكنيميا. بس في حاجه لازم تبقى عارف للشطار، البوبليتال فين في الابر بارت كان بالنسبه له لات في النص السوبرتيش وتحت الاولاد ميد، والنرف الاسود تيبيا النرف نفس اللعب فوق لات وفي النص السوبرتيش وتحت الاولاد ميد. يبقى لما اجي اسال سؤال ايه اللاتر ريليشن وايه الميديا ريليشن طلبه مخوخه نظيفه؟ قلت له يا دكتور الميديا ريليشن سيمن بروسم تندروزز اباف وبين دلاتو جاستروكينيس بيلو زائد البوبليتال نيرف وبين والنوتيبيا نيرف. كويس، طب اللاتر ريليشن فوق بايس وتحت لا تهدف جاستروكنيميا مع بلانتيرس، بس فوق هنحط زياده وبليتال بين وتيبيا نيرف قبل ما اعمله كروس. يعني انت لو مخك نظيف ريليشن مش صعب، السوبرفيشال ريليشن الحاجه الوحيده اللي بتذاكرها. يعني لو ذاكرت بوبليتال فوسفا كويس انا خلاص خلصت على كده صراحه، الارض خلص. مين السوبرفيشال ريليشن؟ انا السمي من برنودس للابر بار، هو لسه جاي كده ما بقاش في النص، هو جاي كده ما بقاش في النص. السمي من برنودس بصوا على البورد، بصوا على البورد، السمي من برنودس بتبقى نازله كده تغطيه وبعد كده تبقى بالنسبه له ميد، السمي من برنودس تغطيه وبعد كده تبقى بالنسبه له ميد. وراح تعمل ريسيرش في الترانسفيرس جروب اللي على الباك بتاع الكوندايل ميديال كوندايل، دي السمي الرئيه الريد سمي من برنودس، يبقى غطيته الاول وبعد كده بقت بالنسبه له اولاد ميد، ده بالنسبه له عشان كده ذكرت ميد ريليشن. في نص الفوسطة مين اللي معدي عليه؟ النرف والبين سوبرفيشال ليه؟ في اللور بارت بتاع الفص هو كده اجتمع عليه طرفين اللي هم مين؟ اللاتا هيد اوف جاستروكنيميس والميديال هيد اوف جاستروكنيميس ومعهم العضل اسمها بلانتيرس، ركبوا عليه كده هم بيقابلوا بعض في النص، يبقى عايز السوبرفيشال ريش، يبقى حقيقي حق ربنا اللي بيذاكر السوبرفيشال ريش، مش كده لا حق ربنا يعني. والباقي عشان انت تبقى المذاكره صح انا دست في البوبليتال فص وانا بذاكر. فاسال سؤال بقى تاني، ايه الديب ريليشن بتاعته في لور اوف بوبليتال فص؟ صح، مين ميديا ولاتا ريليشن؟ قالوا ميديا ليه؟ ميديا البوردة بتاع الفص، ولاتا ليه؟ لاتا بوردة بتاع الفص. حتى لو نسيت ان البين والنرف كانوا لاتا ليه فوق او ميديا ليه تحت، يعني ايه يعني الدنيا غير اسم، انا كاتب اغلب الريليشن. مين سوبرفيشال ليه؟ قالوا في الابر بارت مغطيها عضله اسمها سمي ممبرينوس في طريقه الانسيرشن وبعد كده بقت ميد. قالوا طيب في النص عدى عليه النرف والبين. قالوا في اللور بارت قالوا جاستروكنيميس ومعهم عضله اسمها بلانتيرس، بيقابلوا بعض كده بعد ما كانوا محاوطين لاتر وميديال قابلوا بعض كده وكملوا بقى. اسال سؤال، ده الارض اسمه ايه؟ الناس اللي عندها دم وضمير واغلبنا ما عندوش صح؟ انا اسال بقى سؤال، عايزين الارض ده بدا فين وانتهى فين؟ بدا على الميديال سايد اوف ذا ثاي عند جنكشن بين ابر تو ثيرد ولور وان ثيرد، انت ده الارض اسمه؟ ما شاء الله عليك، الارض دخل بوبليتال فوسط ماشي على الفلور للور بوردر اوف بوبليتيال لور بوردر اوف هتصلوا يا ابني عشان الناس تنام. لور بوردر اوف بوبليتير وانا اتقسم لكام ارتري اثنين انتيور تيبيال اه ربنا يخليك اسمع يا ولاد اللي جنب دول اسفين خلي الطلبه تمشي شويه تعسل شويه. قالوا بعد كده ولاد قالوا ولاد يبقى الارتري عندنا هنتقي عند اللور بوردر بتاع عضله اسمها ولاد بوبليتير مقسم لكام برانش ولاد اثنين انتيور تيبيال و بوستيور تيب. الارتري ده از ذا ديبست استراكشر في الفص عادل له ريليشن مين ديب ليه؟ مين ديب ليه؟ الفلور اللي هو مين؟ نايمين يا دكتور عادي بالفل مش كام ده؟ بوبليتال سيرفيس اوف فيمر واحد دايما نايمة يا ولاد دايما مفتحة ليها بوبليتال سيرفيس اوف فيمر واحد والباك بتاع الكبسول بتاع جوينت اسمه ني جوينت اثنين الليجمنت اللي عليه بوبليتير والفشة اللي عليه ادي ميديا ولاتا ليش؟ ميديا ميديا البوردر بتاع الفص اللي هم مين؟ سمي ممبرينوس وسمي تندروزس وميديا الهيد اوف جاستروكنيميس. طبعا اللاتر هنا البيسل بقت بالنسبه للميديال سايد عايزين اللاتر ليش؟ بايسلز فوق وتحت ميت لاتر هيد اوف جاستروكنيميس وبلانتيرس بس البيسلز والنرف لاتر اللي فوق عايزين سوبرفيشال ليش؟ سمي ممبرينوزس في الابر بارت تمام وفي النص النرف والبين كروسنج ايد وتحت تبقى مين ولاد الجاستروكنيميس. كلام فاضي صراحه حق ربنا يعني الكلام ده لما ما بيتحلش في امتحان الواحد بيتحصل قلبه على الطالب صراحه تحس ان ما عندوش ضمير خالص عيل بلا ضمير ماشي على وش الدنيا وقاتل ضميره. برانشات الارت مين؟ قالوا ماسكولار برانش لعضلات الباك اوف ذا ثاي وباك اوف ذا ليج. ماسكولار برانش لعضلات الباك اوف ذا ثاي ايوه. الاثنين؟ انت عايز تشوفه؟ انت بردانه؟ لا بردانه ايه ده الغلابه. طب خف المراوح يعني خليها على واحد. اللي ممكن نطفي التكييفات ونطفي النور؟ والله العظيم. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 ونص. هتقوم نص الساعة الساعة. ايه عملت معاكم شيء؟ عملت ماشي يا حبيبي. ايه البلا ضمير؟ يلا يا ياسمين. البلاش الارت اوف ليك الاسم. البوبليس الارت اوف ليك. لبرانشات ماسكو برانش الباك اوف ذا صن. وماسكو برانش يلا اولاد اسم. وماسكو بنش الباك بتاعت مين يا ولاد؟ الليج. يا ماسكو بنش الباك اوف ذا ساي، ماسكو بنش الباك بتاعت مين يا ولاد؟ الليج. كلمة كاف سي اي ال اس. والال ده تنطق. كاف يعني سمنت بطن الليج بتاعتي من ورا. الال ده تنطق مش كلف. يبقى اسمها كاف. الكاف بتاعتي ديت يا ولاد هي عضلات الباك اوف ذا ليج. يبقى ماسكولار برانش لعضلات الباك اوف ذا ليج اسمها شورال برانش. على فكره كلمه شورال يعني ليج. فيبقى بالتالي ماسكولار كاف يعني ليج وشورال يعني ليج وليج يعني ليج وليج يعني ليج. ماشي كده ولا لا؟ انا بقيت صادق. ايا كان الظروف يا ولاد يبقى ماسكولار برانش لعضلات الباك اوف ذا ليج. الكاف مصل، الكاف مصل، ال لا تنطق. يبقى الكاف ايه يا ولاد؟ مصل اللي هي عضلات الباك اوف ذا ليج. بدينا خمسه جينيكولار برانش للني جوينتس. خمسه جينيكولار برانش للني جوينتس يا دكتور علي باشا. العظمه دي فيمر يا علي، ودول التو كوندال بتوعها دكتور علي، والعظمه دي تيبيا يا علي، ودول التو كوندال مام مين ولاد تيبيا. ده الكبسول بتاع جوينت اسمه ليت ني جوينت. في ليجامنت مال كده اسمه الليجامنت ده اوبليك بوبليتيال ليج. هنا في عضله اسمها ليت بوبليتيال. الارت نازل كده اسمه بوبليتيال ارت. هيدينا سوبيرو ميديا جينيك كيلر سوبيرو لاتر جينيك وانتيرو ميديا جينيك كيلر انتيرو لاتر جينيك. جينو يعني ركبه، جينو يعني ركبه، جينو يعني ركبه. اتفقنا كده؟ عندنا كام جينيك كيلر بنش ني جوينت؟ اربعه لغايه دلوقتي. اثنين ميديا واثنين لاتر. سوبيرو انتيرو سوبيرو انتيرو بالسبلاي ني ويعملوا حواليها انستموز. حلو قوي. طيب في بنش اسمه ميدل جينيك. ميدل جينيك ميدل ايه؟ جينيك. الميدل جينيك بيطلع منه يخرم الليجامنت ده اللي اسمه اوبليك بوبليتيا الليجامنت تخش جوه مين؟ وقلنا لما خدنا اوبليك بوبليتيا الليجامنت قلت في حاجات بتخرمه، وقلت لما نيجي نحفظ هنحفظ. الميدل جينيك الارت بيخرم الاوبليك بوبليتيا الليجامنت، وفي ميدل جينيك كلانير بيخرم نفس الليجامنت. يبقى الليجامنت ده از مخروم. از مخروم بكام حاجه؟ اثنين، نيرف وارت. النيرف اسمه اولاد ميدل جينيك كلانير، والارت مكتوب هنا اسمه ميدل جينيك ارت. ميدل مش ميديال ولا ميدل. الميدل جينيك ارت بيخرم الليجامنت تخش جوه ني جوينت. طب ليه الحاجات اللي جوه؟ الرباط الصليبي كروشيه، والغشاء الممبريني اللي اسمه ساينوفير ممبريني. وكتب لنا بين قوسين المينسكاي اباسكو. ما اعرفش ليه الاستثناء ده. المينسكاي ديت لو حد فينا قرا بيز كان في حاجه اسمها سيمينيرا كارتش كده، هلاليات اللي هم جوه ني جوينت دول كارتش. واي كارتش في الدنيا از اباسكو، مش محتاجه الكومنت ده يعني. يقول لك المنسكاي از اباسك يعني ما بيسبلايش المنسكاي يعني انا ملك ايه يعني ما بيسبلايش حاجات تانية. ضعف الرجل ما بياخدش منه حاجة تجيب الضغط الصراحة. وجملة استثنائية وعايز يحط ايده على راسه كده في اللجنة فاكر حاجة بين القوسين بس مش فاكر هي ايه، كاتب اي شربطة. فبالتالي المنسكاي از اباسك يعني بيقول لي معلومة جبارة قطع الدنيا بيها. طب احنا مالنا بيها دلوقتي؟ مش يعني مش معقول اجي اقول بوبليتا ارت ما بيسبلايش صعب رجلين يعني صراحة حاجة تجيب الضغط. فطبعا في بعض استثناءات كده تتحط تخلي التالي بيكتب في الامتحان حاجه غلط. مصمم يكتب يجي فاتح النقاش ويكتب غلط. فما ليها يا عم، هي مش ناقصه قرف يعني. فبالتالي باجي اسال سؤال يبقى في ارت اسمه من الجينيك الارت. نفسي اقول معلومه للسبب الشطار. الخمسه جينيك بنشز اتش وان اكمبانيد بكورسبوندنج نيرف. بمعنى مفيش نيرف من الارت من دول الا ما ماشي معاه ارت نيرف بنفس الاسم. جايين ما اعرفش. يبقى في سوبير ميديال جينيكولار ارتري ومعاه سوبير ميديال جينيكولار نيرف، وفي انفيرو ميديال. يعني جمله اضافيه، كل جينيكولار برانش از اكمبانيد باي كورسبوندنج نيرف از اكمبانيد باي نيرف. كان في الصفحه اللي قبليها كان اسمها علي رجا بينين. ادانا فايف جينيكولار برانش. الفايف جينيكولار برانش دول اتش وان اكمبانيد باي كورسبوندنج نيرف. ماشي يا جماعه كورسبوندنج نيرف. وبالتالي هنا ده مع نيرف وده مع نيرف وده مع نيرف وده نيرف راح من السبلاي ني جوينت جاي من الكومن برينيل او التيبيا. ده لازم ناخدهم يعني. انا بعد كده اسال بقى سؤال. قال الدكتوره ساره باشا الارت ده سميته ليه؟ محطه الحياه. سميته الارت ده ليه؟ لما كده اطلقنا عليه بوبليتي الارت. بيبدا فين؟ and the medial side of the thigh into that large tension leg femur and the junction من upper to third to lower one third ودخل في الفتحة اللي اسمها الدكتور اوبن ومش في اني فوسطة فبليتيا الفوسطة على الفلور وش كده لغاية توصل للور بوردة بتاع هذا اللي اسمها بليتيا شوينا اسمت الكامبرينش اثنين انتيور تيبيال واء وستيور تيبيال ريليشن فلور بتاع الفوسطة ميديال ولاترال ميديال بوردة بتاع الفوسطة ولاترال بوردة الفوسطة فوق حطينا نيرف والبين تحت حطينا نيرف والبين سوبرفيشال ريليشن اغلس واحدة في الأول بارت سمي من بريوت وهي الطريقة للإنسيرش ففي الأول تبقى السوبرفيشل وبعد كده بقت ميد طيب ده بالنسبة للسوبرفيشل في النص النيرف والبين وتحت جاستروكليميا اسمها مين بلانتير برانشات يا ماسكولار يا جينيك ماسكولار عضلات الباك اوف ذا ثاي شغالة باك اوف ذا ليج وسميناها مشهورة رايحين للكاف مصر اللي هي عضلات السمانة زائد مين يا ولاد لما كده سمانة رجل الباك اوف ذا ليج دي اسمها السمانة أو كاف مصر وده الجينيكا كم جينيكا برنش طلعوا منه خمسه اثنين ميديال قالوا اثنين لا تنهلا وزائد مين ولاد ميد والميدل ده بيخرج ليجامنت اسمه اوبليك فوبليتيا ليج ويخش جوه عن جوينت ني جوينت سبلاي رباط الصليبي اللي اسمه كروشيه والممبرين اللي اسمه ساينوفي وبين قوسين من سكاي الافاسكر ما شاء الله قالوا عايزين اولاد سيرفس اناتومي طبعا سيرفس اناتومي ما تشوفوش هتضرب راسك في حد في البيت اصعب سيرفس اناتومي قريته في حياتي معرفش كتبوا ازاي كده بس هيحصل بص يا ولاد معايا طبعا ما حدش بص كتاب لحظه عشان تفهموا اللي هقوله ديت يا ولاد عشان تعملوا تيست اناتومي دي جلوتيه ريجي وده ساي اصحى يا احمد اصحى وادي الليج كده من ورا كده ميديال وكده يا ولاد لا ما حدش بص حاجه كتاب بعد الخط منتصف على الباك كده باك اوف ذا ساي ميديال ليه ميديال ليه ميديال ليه بانش 2 سم ونص حط نقطه في اي مكان عند الجنكشن من ابر تو سيرد ولور وان سيرد يبقى مره ثانيه النقطه دي يبقى نقطه عبقريه جدا النقطه دي فين على الباك اوف ذا سايد على الليفل بتاع الجنكشن بين مين ومين ابر تو سيرد ولور وان سيرد طب مكانها فين بالظبط قالوا ميديا للميد لاين بتاع البوستيرور بانش مش كده لا انا صراحه لو انا بذاكر مش هذاكر الصراحه النقطه بقى في النص بتاع الباك اوف ذا سايد من ورا على الليفل بتاع التيبيال تبروس التيبيا تبروس ده ليه لحد السرحان الحته اللي بتسجد عليها سجد انا ليه النقطه اللي تحت دي حتى تبقى سرحان اسمعني كده شويه لو جينا على واحد اولاد قلنا الحته العظمه دي اسمها تيبيا تبروس اللي بتسجد عليها دي اسمها تيبيا تبروس برد عندنا كلنا اسمها ايه تيبيا حط نقطه مقابل لها ورا في النص النقطه دي من قدام تقابلها من ورا اللي هو البوردة بتاع البوبليتية نفس الكلام فمن هنا له هنا حط نقطة ورا كده النقطة اللي ورا دي في منتصف الباك اوف ذا ليج على الليفل بتاعني تيبروس دي تيبيا تيبروس اوصل بقى من النقطة الأولى للنقطة الثانية دي يبقى سيرفس تراسل تاني ارتري بوبليتيا ارتري اعمل له سيرفس تراسل تاني ازاي؟ دي كتابة اسمع ولا ايه؟ بس يقول على جنب يقول صحاله مش هصحاله بس كمل لا اسمع ولا ايه؟ كل واحد له كتاب سيرفس تراسل تاني بوبليتيا ارتري It's represented by line drawn between two points. One point is in the medial side of the thigh. At the junction between mean and mean of lead, the upper to third of the lower one third, twice up. Yeah, medial side and the junction between mean and mean, upper to third, lower one third, خلاص. طب فين بالضبط بقى 2 سنتيمتر ونص يعني 1 انش ميديال للبوستيريور ميد لاين ايه معنى ميديال للبوستيريور ميد لاين بتاعنا ده ولاد يبقى انت عملت في الاول خط بره كده اسمه بوستيريور ميد لاين وميد ليه ب 2.5 سم اللي هو قد ايه 1 انش حطيت النقطه النقطه ديت يعني انا كان ممكن اعمل حاجه كده مهما اعمل ايه بص انا كده على البورد كان ممكن ده الميد لاين كان ممكن هنا كده ابقى ميد ليه ب 1 انش احط نقطه هنا او ممكن احطها نقطه هنا ليه حطيت النقطه دي بالذات عند الجنكشن بتوين مين ابر تو ثيرد تو لور ايه وين ثيرد كان ممكن اقول لا يبقى تاني يبقى النقطه دي ليه نقيتها بالذات قال انت بص تيجي ميديال لاين بوستير ميد لاين بتاع الثاي ميد ليه 1 انش حطيت نقطه طب النقطه دي حطيتها ميد ليه 1 انش على انهي مستوى عند جنكشن بين مين ومين ابر تو ثيرد ولور 1 ثيرد يمكن هذا الكلام تاني يبقى انا هنا قريب من الميديال سايد ولا من اللاتر سايد قريب من الميديال سايد شويه مش كده الميديال سايد عند جنكشن بين مين ومين ابر تو ثيرد ولور 1 ثيرد انا نقيت الميديال سايد ما نقيتش اللاتر طب بالظبط فين بقى انت نقيت ميديال وخلصت قالوا اه لا ده انا بعمل بوستير ميد لاين وبعد ما بعمله اقيس 1 انش لا ميديا ليه عند الجنكشن بين انهي ابر تو ثيرد ولور 1 ثيرد نقطة تانية بحطها كده في الميدل ورا على الليفل بتاع نيتي بروس دي تيبيال تبروس. لو انا حددت تيبيال تبروس من قدام احط نقطة مقابلة ليه من ورا واوصل بينهم خط يبقى ده بس الاني ارت بليد موبليتي الارت. ده بالنسبة لمين يا ولاد؟ الموبليتي الارت بتاعنا قطع انسان. في نفس الكلام انا ولاد لو جينا مع بعض تثبت معايا او تاخد مش معايا ده الموبليتي الارت ريتن بخمس درجات. الموبليتي الارت ريتن يا ولاد بخمس درجات. ماشي الكلام ده كده ولا قالوا ايه؟ عندنا بقى ولاد عظم الفوت بتاعنا عظم الفوت مش التيبيا والتيبيا لا عظم الفوت. عظم الفوت يا ولاد على راسه في جيلس ونزيف اهي ده معايا من فوق عايزين نسال البوزيشن بقى شويه كده ونجيب راحه. Thank you. الاثنين مع بعض بيعملوا تلسكوب كده يخش فيه عظمه اسمها تيلا. اللي انت شايفها قدامي دي عظمه اسمها تيلا. يبقى لها بادي وجزء هيبقى ليه وجزء اسمه هيك يبقى هنتكلم عليه كويس. قالوا ليش؟ طب بتعرفوا الموبايل دي ولا بلاش؟ الان بلاش بوديكم، يلا بلاش. انا عندي زي بلاش بس دي مثلا. العظمة دي بسميها ولاد هيل. السبب دي عظمة ولاد ليها بدل. بيبقى لها هنا هيك واللي قدام ده اسمه هيل بتاعها. بتفرج عليها في حاجة في يوتيوب. الناس اللي بتسمع فيها كده دي بتبقى عظمة اسمها ولاد هيل. زينا ده البادي بتاعها وهنا اللي قدام ده يبقى اسمه ولاد هيل. عندنا دي عظمة الدنيا والعظمة اللي بتسميها ولاد دي. العظمة اللي راكبة تحتهم دي عظمة اسمها ولاد هيل. تقرا اسمها كيبي او كيبي بيعملوا مفصل الانكل اللي هو اسمه ولاد انكل جوز. كويس خالص. بعد كده ولاد قدام السيلس دي عظمه بالعرض كده اسمها نافيكيولار بون. النافيكيولار بون دي عظمه زي المركب لما بتطلعها سيلس. نافيكيولار زي كلمه كابويت. يبقى العظمه دي بيسموها ولاد نافيكيولار بون. النافيكيولار بون دي بتبقى راكبه قدام السيلس. راكبه قدام مين ولاد؟ السيلس. السيلس دي بتبقى سيلس واللي قدامها دي اسمها نافيكيولار. ولاد نافيكيولار. سيلس ونافيكيولار سيلس واللي قدامها دي نافيكيولار. الميديال اند بتاعت النافيكيولار بتبقى بارده كده شويه اللي تحت بيسموها نافيكيولار ديبروس بيسموها نافيكيولار ديبروس. يبقى العظمه دي سميتها ولاد تيل واللي قدامها دي سميتها ولاد نافيكيولار. الحته البارده دي بيسموها ولاد نافيكيولار ديبروس. قدام النافيكيولار ولاد في ثلاث عضلات ميديال جينيفورم وانترميديال جينيفورم ولاتر جينيفورم. كلمه جينيفورم يعني زي الجبنه لاباش جبنه وش جيب والله ما بهرب الريدة من ناحية وتلاقيها من حتة الثانية مثلث ده. فالعظم ده وقت لما تطلعها سيبرت تلاقي ليها حتة عرضي ده كده وناحية مدببة. وأعرف هتقول في كلمة عليهم شوية بس خلوا معايا. ميديا كينيفورم وانترميديت كينيفورم ودي تبقى مين يا ولاد؟ لا تبقى كينيفورم. كينيفورم جاي من ويدج شيب وتدريج الشكل. زي ده بشكل بالظبط ثلاث عظمات شبه بعض بس واحدة كبيرة ميديال واحدة انترميديت أصغر واللاترز المودل في السايد. ثلاث كينيفورم ميديال انترميديت لا بس هتقولوا السؤال بقى اولاد العظمه دي سميتها اولاد هيل. الجزء ده هيتسمى هيل واللي وراه على طول ده بيتسمى نيك وده البادي بتاع السيلس اللي هيرجع تحت عظمه التيبيا وبقى التيبيا. الناس اللي سامعه كويس دي تبقى مين العظمه دي سميتها نافيك وميديال كينيفور وانترميديال كينيفور ولاتر كينيفور زي الفل. في عظمه هنا اسمها كيوبويد اسمها اولاد كيوبويد اسمها كيوبويد. كيوبويد دي عظمه مكعبه ريلز بس مش مكعبه قوي يعني. وبالتالي انا كده قعد عليا ولاد اربع عظمات او سبع عظمات ست عظمات سوري سيلس نافيكيولار وميديال كينيفور وانترميديال كينيفور ولاتر كينيفور وعظمه مكعبات اسمها كيبورد اللي مش باينه هي مين يا ولاد الكالكينيا. وبالتالي دلوقتي شوف الكالكينيا دي اللي اكبر عظمه فيهم. لما ابص كده في الصوره دي يا ولاد الاقي هنا ده بس على الفوت من الجنب. اولا دي تيبيا بحسب الحياه نقص مع بعض اللي هي دي اللور اند بتاع مين تيبيا ودي اللور اند بتاع مين تيبيا. العظمه اللي تحتهم دي تبقى مين اللي هي تيل سيلس راكبه تحتهم كده. لا تيجي قدام السيلس دي بتبقى مين عظمه نافيك. طبعا هو بص من اللاتر سايد ميديا كينيفورم مش باينه انترميديت ولات اللي هي دي بتسمى ولاد كيوبوي. طب مين العظمه دي سميتها كالفينيس اسمها ولاد كالفينيس. وعلى هذا الكلام لما اسال سؤال يبقى انا عندي دي عظمه اسمها ولاد كالفينيس. طب مين الفوق كالكينا دي عظمه اسمها تيل. كالكينا دي عظمه الكعب دي عظمه مين اولاد الكعب. ولينا دي سميتها اولاد عباره عن تيبيا ودي تيبيا. طب مين العظمه هنا دي سميتها اولاد تيل. قدام التلت اللي راكب عظمه هنا اسمها نافيكيولار بتسميها اولاد نافيكيولار. ثلاث عظمات اسمهم ميديال انترميديت ولاتا كيونيفور ودي اسمها ويبس كيبورد. طب في مثلا بيقول لك تهاني كلب كباب وكفته وثلاث كتاكيت. تهاني دي سيلر وكلت دي كابتينيا كمان تهاني دي واحده تهاني هتقولي بقى مين تهاني ما انا اعرفها تهاني وكابتينيا دي اولاد اللي هي كلت شباب في الجيو بويز مش ايه كان الشباب والجوف ده وثلاث ايه يا جماعه كده لا لا لا لا شبابه نيفا تعرفوا نيفا وده؟ اه نيفا ماليه بس نيفا بعد كده انت بترجع بس ورجع تاني شويه ونرجع يبقى العصر اللي انت سميته ليه يلا خلاص العصر اللي انت سميته ليه ايه؟ اختار الذي تحبه واللي سميته ليه تركيز واللي سميته ليه جبريل واللي سميته ليه شيبويا ونبيك وثلاثه كانوا يقولوا اروح مريم والله دلوقتي قالوا ليه؟ في فرد من التصار سال سكن من التصار سال سرد من التصار سال فورس من التصار سال والفيف الفيف من التصار سال التصار غير سبروس على البيت كل واحد عليها هيت وشاف وبيت والبيت بتاع الخمس عليها يا ولاد سبروس يبقى عندك كم من التصار سال بول ولاد خمسة فرد زي متكبر بول بس بنات من الميديا اللي لابس الصبع الكبير الصبع شوية الفرد الناس بتكلم بعض السكن والسرد والفورس والبيب كم تسلسل فورس خمسة كل واحدة بتبقى لها بيت وشافت وهيد البيت هنا كده والشافت هنا والهيد هنا البيت في بيت دي بيت وده شاف وده هيد بيت وشاف وهيد بيت وشافت وهيد بيت وشافت وهيد البيت بتاعت الخمسة عليها حسب بلده هنا اسمها بلير في فورس بعد كده بلير الناس بتصحي الصوابع كل صابع بيبقى فيه ثلاث عقد حتى الصابع الصغير في عقدة بروكسيمال وميدل ودير عدد الصبع الكبير هيبقى في كام عقدة يا ولاد عمل كده في بس يا ولاد اثنين واحدة بروكسيمال واحدة ايه ديستال يبقى الصبع هنا ده في بروكسيمال ميدل ديستال بروكسيمال ميدل ديستال بروكسيمال ميدل ديستال بروكسيمال ميدل وديستال الاثنين تحت الباين حتى صبعك الصغير في ثلاث عقد عدد الصبع الكبير في واحدة بروكسيمال واحدة ديستال الصبع الكبير في الأرض بس انا مثلا سؤال يبقى العصر اللي في الفوز في عصر المتصرفل اللي هم سبعة وما بعد اسمه متصرفل هم خمسة وعصر روح اسمه ولاد فرنسي بدل العصر اللي موجود بين ولاد لما كده من فوق قاضي المكان قالوا ولاد لما خدت سرحان بصوا معايا كده شوية المنظر هنا دي اللي عمل فرويد مش موجودين دلوقتي لما المنظر كنت عايز تسألكم سؤال لو حد فينا صح كده معايا مين العصر اللي هي اللي سابتها؟ ايه؟ واللي قدامها بالعرض السماء نبيل وثلاث عظمات مين؟ وانترنتين ولاد طب اللي هي تسمى ولاد جيبوي ده هنا دي اول تسلسل فوق اتخلص بس السيارة عشان تجيب جزء كبير من البادي وايه الهيد والبادي والبيز كل واحده ليها هيد وبادي وبيز بيز وهيد وبادي مش اوشاف بيز وشافت وهيد طب كل صابع فيه كام عقله ولاد لما كده ثلاثه ما عدا مين الكبير اللي فيه واحده بروكسيم والواحده ولاد دي طبعا كل واحده برضه بيبقى لها بيز وشافت وهيد بيز وشاف وهد يبقى كل عقلة ليها بيز وشاف وهد ده اسمه الهد وده الشاف والبداية بيز بيز وشاف وهد أي أمر يعني مفيش خلاف على كده يبقى ده العظم اللي هو مين أولاد الفرنسيس بتاعتنا كل صبع في كام عقلة زي ما اتفقنا أولاد في ثلاث عقد بعد الكبير في كام عقلة اثنين دي بيرز بتسترسل سكت بتسترسل سرد بتسترسل فورس بتسترسل فيب الناس اللي صح ما تقدر تقول دي يعني عظمة ميديا ودي انترميديت ودي مين لف العظمه دي بتسموها ولاد كيبوريا واللي راكبه هنا اسمها نافيكا اللي فوق دي بتسموها ولاد تيلس اسمها ايه؟ تيلس اللي هي هيد ونيك وبد والكاتينس اللي باينه في الصوره دي عشان الكعب يبقى لما حد سرحان يحصل سؤال العظمه اللي هنا دي بتبقى اصلا بين ولاد برضه الكعب قالوا ولاد المنظر ده ده بصين الفوت من تحت مش باين قالوا ليه بس هو ما ليش عايز اقول حاجه كده مش عايز اتعذر لما جاي اكمل فرج عليه كده على حاجات ثانيه قالوا ليه سوني المفروض قبل ما تسيب الكمبيوتر في الفيلم يا رب اولاد تاني بقى، قعد ما لقيت كلنا اولاد تاني. يلا يا كريستينا، كريستينا بقى اللي عندنا في فوت اولاد. اتفقنا ان هم عاوزين مسلسل بعض اولاد ميتا ترسل. يلا شغال ادها لي بقى انا اولاد. يلا العظم اولاد. في واحدة تانية صبر، في واحدة تانية بس دي تمشي دلوقتي، بس اولاد شوية. يلا اولاد معي. كان في واحدة هنا بقيت طالب قلبها وماشي. قالوا اولاد بقى طبعا هنا ده العظم ده مسمين متسلسل بون. لا نسمع المتسلسل بون عددهم خمسة، بننزل من ميديا لاتر. الصبع الكبير الابر لمب كنا بننزل من لاتر تو ميديا، هنا بننزل من ميديا تو لاتر. احنا دايما بنبدا من الصبع الكبير. قالوا يبقى دي اول متسلسل بون، ودي الثانية، ودي الثالثة، ودي الرابعة، والخامسة. ايه؟ ماشي بس في واحدة عظم، في عظم سبر. هاتي امين شغال. قالوا في عظم سبر، هاتي هاتي هاتي. يلا يا هدير انت يا هدير، هذا اللقطة. دي هدير يا ولاد في سنة ثانية، لما تبلغوا ما تسلموش عليكم كلها. في واحدة ثانية، في عظم ثاني كويس قوي. قالوا بلاد يلا. اللي هنا دي بلاد. ده عظم لا. ده الماني على فكره، بدأوا كانوا بايش شويه منه بني ادم بيمشي على فكره، بعد كده ولاد ده عظم الفوت بتاعتنا ولاد. العظمه الكبيره دي بنسميها ولاد كالكينيس، ده يبقى لنا واقفه مع النوبه الجايه. العظمه دي بنسميها ولاد كالكينيس. لا الكالكينيس دي بتاعت ولاد بتبقى قدامها عظمه اسمها كيوبويد، عظمه اسمها ولاد كيوبويد. لا خلاص خليه بقى انا هدور معاه بعد. العظمه دي بنسميها ولاد كالكينيس. قدام الكالكينيس بتبقى في عظمه اسمها كيوبويد. الكيوبويد دي هيبقى عليها من تحت جروف، والجروف ده هيبقى مش تندون بتاع عظمه اسمها برينيس لونجس لما ناخدها، انما العظمه اسمها ولاد كيوبويد، اسمها ولاد كيوبويد. العظمه ولاد الثلاث عظمات الصغيرين دول هنسميهم ميديال كينيفورم انترميديت ولاد. اللي احط عليهم ايه؟ في واحده اسمها ميديال، واحده اسمها انترميديت، واحده اسمها ولاد لاد. كم كينيفورم موجودين يا ولاد؟ ثلاثه. ميديال وانترميديت ولات. كم كينيفورم موجودين؟ ثلاثة. ميديال وانترميديت ولات. الثلاثة كينيفورم كل واحدة فيهم شكلها زي الجبنة اللي بشكل، أنا ما بهركش، عاملة زي إيدي كده. في واحدة ميديال بتبقى راكبة كده، وبعد كده بتركب جنبها واحدة اسمها ولاد لاتا كينيفورم، والمسافة اللي بينهم تتحط مين يا ولاد؟ انترميديت. فالعظم راكب كده مع بعض، واحدة ميديال واحدة لاترال، وتركب انتر يشيلوا بعض. ثلاثة كينيفورم عاملين كده. وعظمة شبه مكعبة اسمها ولاد كيوبويد. العظمة اللي زي المركب اسمها نابيكيولار بوند، بتبقى هنا كده بالعرض. النابيكيولار بوند دي اسمها بالنابيكيولار بوند بالعرض قدام التيلس. الميديال اند بتاع النابيكيولار بوند بيبقى كبير شوية، بيسموه نابيكيولار تيبروس، بيسموه ولاد نابيكيولار تيبروس، اسمه ولاد نابيكيولار تيبروس. العظمة اللي تحت التيبيا على طول اسمها تيلس، والكعبة دي اسمها ولاد كالكينيس. يبقى أنا عندي سبع عظمات في عظم الفوت. مين السبع عظمات بتوع عظم الفوت؟ عظمه اسمها تيلس، ودي انا كنت هحطها جايه شويه ديتيلز، وعظمه اسمها كالكينيس. قدام التيلس في عظمه راكبه بالعرض اسمها نابيك، وقدام الكالكينيس عظمه اسمها كيوبويد. الناس اللي سامعه كويس تقدر تقول لي عظمه الفوت بتاعي ولاد تبقى في عظمه اسمها ولاد تيلس. التيلس بتاعتي ديت بتبقى ليها بلب ونيك وهيد، قدامها بتركب عظمه اسمها نابيك. لسه هنا بتبقى في عظمه اسمها كيوبويد، تحتهم عظمه كبيره اسمها كالكينيس. انا بص على الفوت من فوق، في ميديال كينيفورم وفي انترميديت، في لات. انا بعد كده عندنا مين يا ولاد؟ يركب الميتاسارسال بون الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. كل ميتاسارسال بون بيبقى لها بيت وشافت وهيد، بيت وشافت وهيد. انا طيب كم في عقله موجودين في كل الصبع يا ولاد؟ لما كده ثلاثه، ما عدا الصبع الكبير في يا ولاد اثنين. ده عم الفوت ان جنرال اللي هي بتاع صبع الكلام. الفوت بتاعتنا لو راحت فينا رجله مبلوله ولمست الارض ما بتبصمش كلها، تلاقي رجلك لمسه كده، ولو مش على البلاز على الرمل تلاقي فيها، لان في حاجه اسمها ارش اوف ذا فوت. اللي بتبوظ بيحصل حاجه اسمها فلات فوت، رجلك تبقى مبططه كده. ارش اوف ذا فوت يا ولاد اساسهم ثلاثه، احنا النهارده ما بناخدهمش، احنا بنسمع اسمائهم بس. الارش اوف ذا فوت يا ولاد عندنا كام ارش اوف ذا فوت يا ولاد؟ ثلاثه، ميديا لونجتودنال ولاتر لونجتودنال وترانسفير. الارش اوف ذا فوت دي هتبقى لما ندرسها ريتن ريتن ريتن وهنشوف عليها. اقول لكم دلوقتي 142. ألو ليه؟ 142 الناس معايا لحظة بقى كده مركزين يا اولاد طبعا خصص يوم السبت عشان ما نشكلها انتوا بتقولوا لي 15 و 11 ايه؟ 15 يعني ايه كام؟ ايه 15 و 15 بس انا ثانيه تبدا بعدكم يبقى احنا عندنا حصه 10 و لا حضرتك ايه؟ 11 ما هو انا كبست الدنيا كلها ضد ايه؟ لا لا لا عمل ايه؟ يبقى درس الساعة 11 الساعة بقى 11 هتبقى درس في البرايفت هيبقى عندهم درس لسه ما ظبطوش معاهم ممكن نفتح يعني نخلي الناس اللي من بره تحضر فيه اغبط في الحيط مش فارقة قوي فبعد كده ايه؟ نسيت معاهم النهارده كده على المقاس بس زقوا كده رميها بس عشان الامور 11 يا دكتور ايه؟ 10 11 اول ما تقوم امتحان تعالوا اول واحد يوصل من امتحان يعتبر بداية الدرس كويس يوم السبت يعني بنكون اول طالب من الدرس من الامتحان يبقى الدرس بس اقول ايه؟ خلاص؟ عشان الواحد يطلع من الامتحان يبقى هنا على طول وبالنسبه للموضوع حازم دوت عدى عليه بقى عبد الرحمن اقول لك ايه؟ الساعه 10 ونص ايه؟ الساعه كام؟ 11 انا بلاقي القصر بتاع الفوق الاماكن ده ابن البطه السوداء على فكره بعد كده بلاقي والله انا بشعر ان الاماكن بتاعت الفوق ده بقى هبطل السنه الجايه هدي حاجه ثانيه حتى حته الالعاب العظم بتاع الفوت يا ولاد عظم الفوت يا ولاد مربوط ثلاث قرش ثلاث قرش توب 6 قرش اسمه ميديا لونجتودنال ولاتر لونجتودنال وترانسفير سيبهم مش هقول التركيبات انا بس اقول ان القرش بتاع الفوت ديت عليها ضغط من فوق ايه اللي ما بيخليش القرش دي تبقون ثلاثه فاكتورز العظم شايل بعضه واحد والليجامنت اللي بين العظم اثنين وزائد مين يا ولاد مصر المصر دي تو جروبس يا مصر في الليج هتشد العظم لفوق يا مصر في الفوت من تحت عادتهم 18 عضله جاي من قدام لورا ملغين كلهم اسماء بس يلا عشان خبر سعيد اهوت من قدام لورا يشدوا العظم لبعض ثلاثه لم اربعه لم كده سبعه ترقصيه كده يعني طبيخ يعني فيلم بعض يعني بقى يعني اسماء كده كمان يعني المهم نسمع تاني لا المفاجات هتبدا من اول الليج يعني ربنا يعني تتخذوا سعاده غير طبيعيه بعد كده ولاد قول يبقى اللي عندي هنا ولاد يعني بحق ربنا يعني بنهايه الاسبوع الجاي اللي هو الحقيقه هيبقى خلص واللي باقي بقى شويه ليجامنت كبسول كده والارت بيجيننج واند برانش بيجيننج اند برانش فيلم بقى منور قوي يعني يعني اليوم الخميس الجاي فيلم منور خالص بعد كده هنعيش حاجه سعيده في الارض بعد كده ولاد قالوا ده مين ده؟ يبقى دي انا بس عشان نلحق نعيش الحاله السعيده دي ايه طب قوم بكره مع الساعة 3 مين دول يا ولاد؟